بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة أستفتح الدورة الأولى من الدورات العلمية التي ستقام إن شاء الله تبارك وتعالى في صيف هذا العام، عام 1426 من الهجرة النبوية. هذه الدورة سيلقيها علينا فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل، دكتور وأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على إجابته دعوتنا وتفضله بزيارتنا لإلقاء هذه الدورة التي هي بعنوان كما قرأتم في الإعلان: دروس تأصيلية في فقه الساعة وأشراطها. نسأل الله عز وجل لنا ولشيخنا السداد في القول والعمل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، هذه أول المجالس المعقودة معكم في المباحثة والمذاكرة في فقه أشراط الساعة والبحث في تأصيلاتها وضوابطها وقواعدها الشرعية التي فهم بها السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. وبين يدي هذه الدورة، وإن كنت أحب أن تكون منضبطة في كتاب من كتب أهل العلم، ولعلنا في بادئ هذه المجالس أن نخيركم بين كتابين جليلين من الكتب المصنفة في هذا الباب، وستأتي إلماحة إلى أهم ما ألف العلماء في موضوع الفتن وأشراط الساعة. أقول أستشيركم في كتابين جليلين، بحيث تكون المباحثة والمذاكرة والتأصيل من خلال أحدهما. أما الأول فهو كتاب الفتن وأشراط الساعة للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري مولاهم، إن رأيتم هذا فهو مناسب جدا. أو كتاب الفتن الذي جمعه شيخ الإسلام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، وهو نافع أيضا. ففي أي الكتابين تحبون أن تكون المذاكرة؟ أو شئتم نأخذ من هذا الشيء أو من هذا شيء آخر، مع استلحاظ أن المجالس كم هي؟ 5 أو 6 مجالس. أو نجعلها على التيسير، ها؟ نعم، في درس اليوم ودرس غدا إن شاء الله ستكون الإشارة إلى التقعيدات والتأصيلات في هذا الباب على سبيل الإجمال مع التطبيق على ما يتيسر من الأحاديث التي تورد في أشراط الساعة. بين يدي هذا يا أيها الإخوة، لا بد من مقدمة في أنواع الفتن والمحن التي يتعرض لها الإنسان ولا سيما المسلم في حياته. تعلمون حفظكم الله أن الفتن متنوعة، منها الفتن المالية وهي حديث الساعة في هذه الأيام، حيث فتن الناس أو كثير من الناس بالمساهمات بأنواعها في أسهم الشركات والبنوك والصناعات والمساهمات العقارية. حتى أضحى الكلام في المساهمات هو حديث المجالس، وأضحى اهتمام القاصي والداني، فالأعرابي قد ترك بداوته وإبله وذوده وغنمه وأقبل يضارب بالمساهمات، والمزارع كذلك، بل حتى الموظفين في الدوائر الحكومية وغير الحكومية إما أنه يهرب إلى شاشات الأسهم أو أنه يتخذ له شاشة عبر الإنترنت في مكتبه، مما ترتب عليه تضيع أعمال الناس وتضيع الأمانة، والذي هو علم من أعلام الساعة كما سيأتي التنويه عليه. إذن المال فتنة، ومن الفتن الفتن المالية، ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليأتي على الناس زمان لا يدري الرجل أكل المال أو أصاب المال من حله أو من حرمته. وهذا مثل ما جاء في الحديث المخرج عند أحمد وبعض أهل السنن: لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره، وفي رواية يعتمه غباره. وهذا إذا اشتبهت الأمور فأصبح الإنسان يراعي وينظر إلى ما عليه المجموع، لا إلى ما فيه زكاة نفسه وحرص مطعمه ومأكله في هذا المال الذي يأخذه ويأكله. ومن الفتن أيضا الفتن المتعلقة بالأولاد والنساء التي يصدق عليها بالتعبير المعاصر الفتن الاجتماعية. والله جل وعلا في آية آل عمران في أوائلها ذكر أن المال والولد والنساء فتنة، وأعظم فتنة. ولهذا قد تكون الزوجة أو يكون الأولاد أو تكون العلائق والروابط الاجتماعية من الأسباب الصارفة للإنسان عن دين الله، بل قد تكون فتنة له تورث له الهم والغم والكرب والسوء في نفسيته وفي أخلاقه، بل قد تورث له المرض. ولهذا جاء في الحديث حديث الطبراني وإن كان فيه مقال أنه إذا كان المطر قيضا والولد غيضا فانتظر الساعة. إذا كان المطر قيضا أي ينزل المطر على الناس في غير وقته المعتاد، ومعلوم أن الجزيرة والبلاد الصحراوية الحارة جعل الله جل وعلا سنتها أن المطر يكون عليها متى؟ في أوائل الشتاء، في آخر الخريف في الوسمي، ثم في المربعانية وفي الشبط وفي العزارب. هذا المطر الذي ينفع الأرض ويكون منه إنبات الكلى والكمأ اللي هو الفقع إذا كان في هذا الوقت، أما إذا جاء المطر في الصيف فالغالب أنه لا ينفع الأرض وإنما يذهب فلا ينتفع به. جاء في حديث وفيه مقال: إذا كان المطر قيضا والولد غيضا، أي يغيض الولد أباه وأمه، فهذه علامة من علامات الساعة. ومن ذلك ما جاء في الحديث المتعلق بالعقوق أنه في آخر الزمان يصل الرجل صديقه ويقطع أباه ويصل أمه ويقطع ويصل زوجته ويقطع أمه، وهذه من العلامات التي تكون في آخر الزمان، وهي فتنة ناشئة من هذا الولد أو من هذه الزوجة، أو تكون الفتنة فيما يتعلق بعلاقته مع أقاربه وجماعته وأفراد قبيلته مما يورث قلوبهم الشحناء والبغضاء والغل والحقد، وهذه أنواع من الفتن. من الفتن أيضا الفتن النفسية الناشئة من الأمراض النفسية أو الناشئة من الغل والحسد، فإن الحاسد إذا رأى محسوده يتقلب بنعم الله جل وعلا يزداد هما وغما، كلما ازداد ذلك علوا في نعمة الله وتكاثرا ازداد الحاسد في نفسه ماذا؟ هما وغما، وهذه فتنة. وهذه تكون في الدراسة ونحن في أيام اختبارات، وقد تكون في أسباب المسابقات الوظيفية أو التجارية أو غيرها من متاع الدنيا. أما المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى طاعة الله فإنها ليست من باب الحسد، وما يكون فيها فهو من باب الغبطة. فالفارق بين الحسد والغبطة أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود، إن كان في علم أو فضل أو مال أو جاه أو ذكاء أو أبناء أو زوجة صالحة أو غير ذلك. أما الغبطة لا، يتمنى نعمة كالنعمة التي أصابها ربنا جل وعلا لمن غبطه. والأصل فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج الشهير لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقي موسى في أي سماء؟ ها يا إخوان، في السماء ها السادسة ولا الخامسة؟ لقيه في الخامسة، وفي السادسة هارون، وفي السابعة إبراهيم. سلم عليه بأمر جبريل، فلما جاوز نبينا صلى الله عليه وسلم موسى بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ وهذا البكاء بكاء غبطة. قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخل من أمتي، وهذا غبطة. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يتونى زوال هذه النعمة، بل له علينا فضل على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما أن كان بسببه تخفيف الصلاة من كونها 50 إلى 5 في العدد مع بقائها 50 في الأجر والمثوبة. هذا نوع من أنواع الفتن، الفتن النفسية الناشئة من غوائل النفوس وسخائمها من الحسد، من الغل، من الغيبة، من النميمة، من الشنآن، هذه فتنة. ولهذا من بلي بمثل هذه الفتن لا يهنأ في عيشه، بل والله يا أيها الإخوة لا يهنأ حتى في طعامه ولا شرابه ولا نومه، يضع رأسه على الوسادة ولكنه يبقى يتقلب عليها الساعات، لا تكتحل عيناه بنوم لأن قلبه أشرب هذه السخائم وهذه الأحقاد والأبغان. حتى في باب العلم الشرعي وفي باب الدعوة وفي باب التصنيفات والتحزيبات التي تعرفونها ربما أكثر مني، من بلي بها أصيب بهذه الهموم والغموم النفسية. وأشد من ذلك ما بلي به من حاد عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام ومنهاجه في العلم والدعوة. وأمثل على هذا بمثال، وإن كانت الأمثلة كثيرة، بمثال لحال المتكلمين علماء الكلام أساطين الكلام الذين أوتوا ذكاء عظيما، حتى كأن الرجل إذا تكلم يتوقد ذكاء، لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وذكرها في أوائل كتابه الدرء في المجلد الأول وفي أوائل الثاني، فإنه ذكر 14 نموذجا من هؤلاء. من هؤلاء رجل هو محمد بن واصل الحموي، كان من أئمة الكلام في زمنه، يقول يصف حاله وما آل إليه من الحيرة والاضطراب، لأنه ترك منهاج النبي ومنهاج السلف الصالح. إلى طرائق هؤلاء المخالفين من الخلوف الذين اتخذوا طريقة في الإيمان بالعقائد غير ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. يقول محمد بن واصل الحموي: إني أضع رأسي على الوسادة، أضع رأسي على الوسادة وأضع الملحفة على وجهي، ثم أقابل بين حجج هؤلاء وأولئك، يعني من مدارس الكلام ومناهجهم ومذاهبهم المتضادة المتناحرة، أقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الصبح ولم أتوصل إلى شيء. هذه والله البلية والفتنة. فلم يكتحل بنوم ويريح نفسه وقلبه ولم يصل إلى مطلوبه وهو الحق. لما؟ لأنه ابتغى هدى في غير ما بعث الله جل وعلا نبيه عليه. من ذلك أيضا محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أبو عبد الله المشهور صاحب الملل والنحل، الذي قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. أي معاهد يشير؟ وش تتوقعون؟ يشير إلى معاهد جامعة الإمام، المعاهد العلمية، أو معاهد الصم والبكم؟ لا، المقصود بالمعاهد مراكز العلم والبحث المعهودة عند أهل الشان وهم العلماء. يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ما وجدت أحد وصل إلى الحقيقة واليقين، أمهم بين حيرة وشك واضطراب أو وسواس وفيهان، أو العياذ بالله من لم تسبق له من الله الحسنى آل إلى الزندقة. فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لكن ابن الأمير الصنعاني لما قرأ هذين البيتين للشهرستاني ما تركه، قال: هناك معهد ما مررت عليه، ولو مررت عليه ما وجدت هذه الحال. حيث قال رحمه الله، قال ابن الأمير: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فلست تراه قارعا. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فوالله ما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. إذن المشاكل النفسية على اختلاف مشاربها وأسبابها وبواعثها ومظاهرها من الفتن، سواء في أوساط أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الاستقامة أو في أوساط غيرهم. والنساء بينهن ذلك بشيء كثير، حتى يورث بعضهم الحسد والسحر والعمل والنفس التي أنت منها مجتمعات المسلمين الحاضرة. أعظم الفتن يا أيها الإخوة في آخر الزمان، بل وفي أوله، الفتن المتعلقة بالدين، الفتن التي يصاب بها الإنسان في دين الله جل وعلا. هذه هي الفتن المؤثرة، تلك فتن مؤثرة، وتنال الإنسان من دنياه وقد تنال من دينه. لكن هذه الفتنة المتعلقة والمتوجهة إلى الدين فتنة عظيمة، قد تجعل الإنسان والعياذ بالله في نار جهنم، إما خالدا مخلدا فيها بسبب كفره، أو العياذ بالله بسبب استحقاقه لوعيد من أنواع الوعيد، فيعذب على قدره بنار جهنم إذا لم يجعله الله جل وعلا ممن يكون تحت مشيئته فيعفو عنه. والفتن في الدين أعظم أنواع الفتن وأجلها وأخطرها، لأن الأثر فيها بالعاقبة. ولهذا يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة. وفي رواية أيضا لمسلم عن أبي هريرة من وجه آخر: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل أو بقبر أخيه الذي كان يعرفه في الدنيا وكان بينهم من الحرص على الاستقامة والصلاح فسبقه هذا بالموت وبقي هذا من بعده، لا تقوم الساعة أو لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل أو قبر أخيه فيتمرغ عنده. يتمرغ، ما معنى يتمرغ؟ مثل تمرغ الدابة. الإبل معلوم عنها أنها إذا أقبلت فإنها تتمرغ في الأرض، والتمرغ لها في الأرض مثل السبوح والغسل. لكم معاشر الآدميين، سبوح الإبل وغسلها في تمرغها في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل على قبر الرجل أو على قبر أخيه فيتمرغ عنده ويقول يا ليتني مكانك، يتمنى أنه مكانه. قال صلى الله عليه وسلم معللا ومبينا سبب ذلك، قال وليس به الدين، ومعلوم أن الدين هم بالليل وثقل بالنهار، هم بالليل وذلة بالنهار. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين كذلك، هم بالليل حيث يهتم به الإنسان كيف يؤديه، لا سيما إذا لم يكن عنده سداد، إذا لم يكن عنده سداد لهذا الدين يقلقه ويؤرقه ويطرد النوم عن عينه وعن خاطره. وهو أيضا ذل في النهار، لأنه إذا رأى المدين أصبح في ذلة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يتمرغ على قبري عند قبر صاحبها وقبر أخيه وليس به الدين إلا البلاء، وهو البلاء في الدين. وذلك والله أعلم أنه يستوحش هذا الذي هو على الاستقامة وعلى الصلاح إذا ذهب رفقاؤه الذين كان يستعين بهم في هذا الطريق وهم سائرون إلى الله جل وعلا، ذهبوا بالموت وبقي في زمان تكالبت فيه الفتن وتكاثرت حتى أضحت كقطع الليل المظلم، كلما جاءت فتنة رققت التي قبلها، وهكذا يستوحش يتذكر ما كانوا هم عليه ثم ينظر فيما هو فيه الآن من النقص في دينه والنقص في عبادته والهم والبلاء في قلبه فيتمنى الموت، يتمنى أنه يكون مكانه، وهذا في الفتنة المتعلقة بالدين. وها هنا نقطة لطيفة ذكرها العلماء رحمهم الله وأكد عليها العلماء من أئمة الدعوة وممن أدركنا من المشايخ، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. متى؟ إذا خشي على دينه، إذا خشي الفتنة على دينه جاز تمني، جاز له أن يدعو بالموت أو يتمنى أن يحل به الموت. والأصل في هذا حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالموت الذي هو قبض إلى الله جل وعلا، يقبض روحه إلى الله إذا أراد الله جل وعلا بعباده الفتنة، لأنه كونه يموت على إيمان وعلى صحة في معتقد وسلامة في قصد واعتقاد ويموت على وفور من الديانة خير من أن يموت مفتونا وقد يكون متعرضا للوعيد بالنار، أو العياذ بالله يكون ممن يموت على نفاق أو على كفر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وبحديث أبي هريرة هذا حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيتمرغ عنده يتمنى أنه مكانه، ما به إلا البلاء في دينه، ما به إلا البلاء. فأخذوا من مجموع هذا أنه يجوز تمني الموت عند عموم الفتنة وعند خشيته أن يصاب بها أو يزل أو يضل بها. ولعل مما ينشط القلوب أن أذكر لكم أمرا أدركته من بعض مشايخنا من علماء الدعوة في هذا الأمر، فإن علماء الدعوة السلفية في هذه البلاد مظهرهم وفور الديانة والحرص على العقيدة، ولا سيما في باب الولاء والبراء، هذا هو عنوانهم هذا المقام لا يحتمل مجاملة ولا مساومة ولا أي مزايدة بأي حال من الأحوال. أذكر أنني أدركت الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله المتوفى في عام 1415، وهو زميل شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم من بقايا علماء الدعوة. أدركته رحمه الله وجلسته في آخر حياته، وكان مما سمعته منه أنه قال: والله لو خرج أئمة الدعوة من قبورهم لما صلوا خلفنا. يشير إلى ماذا؟ إلى تغير العناية بالعقيدة وبأصل الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، الموالاة في الله والمعاداة عليه. يقول: لو خرج أئمة الدعوة الذين أدركناهم وأخذنا منهم من قبورهم ما صلوا خلفنا، لمبدأ التغير الذي حصل للناس. نقلت هذا الكلام إلى شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله رحمة واسعة، متوفى في آخر عام 1419 في آخر ذي الحجة في 27 منه. قال رحم الله، قال شيخنا بن غصون رحم الله الشيخ عبد العزيز بن مرشد: فإنه محسن الظن، والله أظن لو أنه خرج أئمة الدعوة من قبورهم لقاتلونا لقاتلونا. والأصل في هذا عند السلف ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، أنه قال: ما أعرف مما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يعمله الناس اليوم إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها. دلالة على أن العهد كلما بعد عن عهد النبوة وعن عهد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وصالح سلف المؤمنين كلما حصل التغير. والموفق الذي سبقت له من الله الحسنى من أدركته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أدركه الموت على صحة معتقد وصحة قصد مع الله. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الأمر الأول، أي تأته منيته وهو مؤمن موحد مستمسك بعصم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الأمر الثاني، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا سبب لطمأنينة القلب، فإن من أدى إلى الناس قولا أو ذما أو مدحا أو أمرا مما يدور في قلبه يؤدي للناس الذي يحب أن يؤديه الناس إليه، فإن هذا والحالة هذه يسلم الناس من شره، بل لا يؤدي للناس إلا كل خير. وحالنا في هذا أيها الإخوة أي حال؟ الغالب ولا أتألى على الله أنه حال العكس. وبعض هنا وبعض الناس قد يصبغ هذا بصابغ الحرص على العقيدة أو الحرص على الدعوة أو الحرص على السنة وذم البدعة، فيؤدي للناس الذي لا يحب أن يؤدى إليه، وهذا يخرم أصلا من أصول علاقة المسلم بإخوانه، فيما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيش؟ ها؟ فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه إذا أحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه صدقا أدى إليهم وآتاهم ما يحب أن يؤدى إليه ويؤتاه. إذن الفتنة في الدين أعظم أنواع الفتن، هي التي تكون على الإنسان شرا عظيما. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا في أحاديث متكاثرة مستفيضة في الصحاح وغيرها، أنه تمر الفتن على الناس كقطع الليل المظلم، حتى يمسي الرجل المؤمن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه في إيش؟ في عرض من الدنيا، بشيء زائل، بعرض، ما قال بالدنيا كلها، بشيء قليل حقير من الدنيا يبيع دينه لأجله. وهذا له أمثلة، إما في الأيمان الكاذبة، إما والعياذ بالله في الشهادة، ويشهد الله ويعلم الله أنه في قلبه كذا وهو كاذب، لأجل أن يحصل وظيفة أو رتبة أو مدحا أو مقاما أو منصبا أو رئاسة أو غيره من أمور الدنيا. وهذا كان في الصدر الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو حال المنافقين، كما ذكر الله ذلك عنهم وفضحهم به في سورة الفاضحة، في سورة براءة: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن هذا الباب، إذا أكل الحرام أو تعاطى بالحرام أو سوغ لنفسه الحرام قولا يقوله أو ظنا يظن به أو فعلا يفعله أو يبرره لغيره، لماذا؟ حتى يمدح به بين حزبه وجماعته وقومه وجلسائه. هذا ممن يصدق عليه أنه باع دينه لعرض من عرض الدنيا. الفتن في الدين يا أيها الإخوة في آخر الزمان مما تطيش لها القلوب والعقول، وتذهل لها، يذهل فيها الحليم. تأتي فتن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيها الحليم حيران. الحليم المعروف بالحلم والعقل يكون في الفتن في آخر الزمان حيران، ما تميز له شيء، لا يدري. أما غير الحليم فقد أهرع إليها وسارع وبادر إليها. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. ولاحظوا، لا يحلف النبي عليه الصلاة والسلام في مقام إلا وهذا المحلوف عليه أمر يجب التنبه له، فحلفه على هذا الأمر تنويه بهذا الأمر ولفت للانتباه إليه، وإلا لو قاله وهو لم يحلف لصدق وبر عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هو كذلك قال: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان وأخبر هذا بأخبر هذا الأمر وأكده بالنون المؤكدة الموطأة بلام القسم، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول في أي شيء قتل. وفي صحيح مسلم على ما سيأتي إن شاء الله: لا تقوم الساعة حتى يلتقي الرجلان بسيفيهما، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وكلاهما توعدهما النبي عليه الصلاة والسلام بالنار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يستحق النار كفوة، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. في آخر الزمان إذا لهمت الفتن والخطوب، ولا سيما الفتن في الدين، لا يدري القاتل فيما قتل، خرج مع الناس درب رأسه، مع ربعه، مع شباب مثله، مع قبيلته، مع حزبه، لأنه قاتل إما حزبية أو قبلية أو عمية، أو لأن فلان سوى كذا فهو معه، زين له جلساؤه هذا الأمر فدرب رأسه معهم، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول في أي شيء قتل. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكاثرة أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر ماذا؟ الهرج. وسئل عنه فقال: الهرج القتل. ومن أسباب كثرة الهرج أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، إنما قام فزعة، إنما قام مشاكلة مشابهة لغيره، ثم حمل السلاح، أول عياذ بالله كما في زماننا هذا، من أحلام سفهاء وعقول قاصرة وأسنان صغيرة، يذهب يفجر أو يقتل ولا يدري فيما قتل أو فيما قتل، لا يدري لماذا، أو يكون عنده نوع علم لكن الشبهة قد استحكمت عليه حتى اعتقد الحق باطلا واعتقد الباطل حقا. وهذا من صور هذا الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال والذي نفسي بيده، وهذا فيه إثبات صفة اليد له سبحانه. وقلوب العباد كما جاء في الصحيح بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأذكر لكم أمرا أيضا مما ينشط الذهن، ممن رأيناهم في السجون ممن حكم عليهم بالقصاص، بعض الناس يقول والله أن قامت هوشة بيننا وبين آل فلان وحتى الرشاش وحلبته على هذا ومات. ليش؟ لأي شيء؟ والله ما أدري، فزعت مع بني عمي مع جماعتي. هذا واقع يا أخوان، هذا واقع ويصدق عليه الحديث فيكون صورا من صوره وحالا من أحواله. لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. من أعظم الفتن أيضا يا أيها الإخوة فتن تكون في البرزخ بين الدنيا والآخرة، وهو الفتان في القبر. وهذا من أعظم الفتنة خطرا وأشدها وقعا وأثرا، الفتان في القبر يوم يسأل الإنسان مؤمنا كان أو فاجرا في قبره الأسئلة المعروفة. ونحن في أيام اختبارات وقد استعد لها الناس استعدادا غريبا عجيبا. ولهذا أقول لو أن الناس اهتموا لأمر دينهم، بل اهتموا لو أن الناس الرجال والنساء الآباء والأمهات الطلاب والطالبات حتى الشيبان من الشيوخ والعجائز لو أنهم اهتموا لأمر سؤال القبر كاهتمامهم لاختباراتهم في الدنيا، والله صلحت أحوالهم في الدنيا وصلحت أحوالهم عند الله جل وعلا. أقولها حالفا ثقة بالله غير متأليا عليه سبحانه. في أيام اختبارات وفي أيام امتحانات ويبذل الناس في هذا من الجهد الجهيد ما تعرفونه، حتى أن تتغير أحوالهم الاجتماعية والثقافية بل والدينية. المساجد ما هي بتعمر في أيام الاختبارات، تعمر إما بالمذاكرين أو بالمصلين. صلاة الفجر أئمة المساجد وجماعات ما يعرفون هذا أنها تزداد الصفوف، والسبب هو هذا الأمر. أسئلة الدنيا مجهولة، ولهذا يفرح إذا سربت أسئلة من أسئلة الاختبارات وتتناقل في مواقع النت وفي رسائل الجوال، وربما والعياذ بالله يبذل في شرائها رشوة وحراما وزورا وباطلا الأموال الطائلة. فالأسئلة مجهولة والجواب عليها بالتالي مجهول، ومع ذلك يبذل لها الحرص. القبر وما بعد القبر الأسئلة فيه معلومة والجواب عليها بالتالي معلوم غير مجهول، ولكن لن يوفق للجواب في ساعة إذن إلا من ثبته الله جل وعلا، ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبت الله قلبه وجنانه، هذا الذي يثبت في ذلك السؤال. ما يسأل عنه الإنسان في قبره يسمى بالفتنة، والسائل وهم الملائكة يسمى أو يسميان بالفتان. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة أو من مات يوم الجمعة أو ليلتها كتب له براءة من الفتان، فتان القبر. المؤمن يسأل في قبره أسئلة معلومة، من ربك ما دينك من نبيك. جاء في رواية أبي داود وابن حبان وغيرهما وما علمك، أربعة أسئلة. الكافر والمنافق والفاجر ثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك ومن علم ومن نبيك. هذه الأسئلة معلومة لكن لن يوفق لها والجواب عليها في ذلك المقام إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الفتن كثيرة يا أيها الإخوة، هناك فتن بالمسرات، هناك فتن بالمضرات، بالسراء والضراء. بالضراء من يبلى بالأمراض، من يبلى بالهموم، من يبلى بالأوجاع، من يبلى بأذية الناس له. ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وما استمسك أحد بدين الله إلا وأوذي أذى بليغا، وهذا من أسباب تمحيص إيمانه، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولهذا يا أيها الإخوة، في هذا الأمر لابد أن ننتبه إلى قاعدة وأصل عظيم: من لم يبلى لا في نفسه ولا في ولده ولا في ماله ولا بالسراء ولا بالضراء فليكن على وجل، فليكن على وجل، لأن البلاء لا بد منه. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ترجم على هذه الآية في أول العنكبوت في تفسيرها ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في ماذا؟ في البلاء. ولهذا كان أشد الناس بلاء منهم أنبياء الله جل وعلا، يليهم الصديقون. كلما زاد الإنسان في إيمانه كلما زاد في بليته. فإذا رأيت يا رعاك الله أنك لم تبلى أو أن البلية قد أبطأت عنك، فتفقد نفسك وراجع نفسك، واخشى أن تكون بليتك أخرت لك في موقف لا تحسد عليه. ومما سمعنا من عقلائنا وكبار السن منا أن رجلا موسرا أيسر الله عليه في ماله، وكانت له تجارة في وقت كان الناس في مساغر، وكانت له قافلة أو تجارة في الهند عن طريق البحر، فأصبح مهموما مغموما، وكان له شأن في قومه وبين جماعته وأهل بلده، فهابوا أن يكلموه، فبقي كذلك مدة حتى جاءه خبر أن تجارته التي جاءت من الهند في بوم في سفينة قد طبعت، يعني غرقت في البحر، فسري عنه. قالوا: بليت في تجارتك وفي مالك. ثم فرحت، قال: أنا إنما أصبحت مهموما لأن البلاء قد أبطأ علي، البلاء أبطأ علي، وخشيت أن يكون إما في نفسي أو في ولدي، والحمد لله أن الله جعلها في ماذا؟ في المال، لأن المال له عوض يعوضه الله جل وعلا. وهذا إنما يكون يا أيها الإخوة من وفور العقل ومن البصيرة. فأنت يا رعاك الله إذا رأيت أن الفتنة قد أبطأت عليك وتأخرت عنك، فاعلم أنك على خطر، بل توقعها في أمر قريب. وهذا هو حال من كان بالله أعرف. وقد قال الأول، وهي كلمة لها معناها ومدلولها، وقد جاءت الأدلة بالشهادة لها بمصداقيتها: من كان بالله أعرف كان ماذا؟ منه أخوف. أما من كان بالله أجهل كان منه ماذا؟ أرجع. وهكذا في ضعاف الإيمان عندهم الرجاء الغالب: الله غفور رحيم، يقارف المعاصي والذنوب والكبائر صباح ومساء، الله غفور رحيم. نعم، ربنا غفور رحيم، وربنا أيضا شديد وإيش؟ شديد العقاب. إذن البلاء يا أيها الإخوة يكون بالسراء والضراء، يكون بالمسرة. كيف يكون البلاء بالمسرة؟ قد ينعم الله جل وعلا على عبده بالمال أو بالصحة أو بالشباب، ثم يصيبه ذلك بالغرور والدعة والكسل عن القيام بواجب الله جل وعلا وحقه وفريضته، أليس كذلك؟ لماذا؟ يستمرئ هذه النعمة والأمن والصحة والفراغ الذي هو فيه. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الحديث: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وخذوا على هذا مثلا تحسونه يا أيها الإخوة، إنسان تعشى على صحن فول 3 ريال حتى شبع منه، وآخر تعشى على مفطح ولا على أبو فيه مفتوح، النتيجة ما هي؟ نتيجة هذا وهذا واحدة، سيان كلاهما لا يطلبان مزيدا من الطعام قد شبعا، لكن هذا الشبع لا ينفع إذا لم يكن له أمن في بلده وعافية في جسمه. وتفكر يا رعاك الله في هذا الطعام كيف تدخله وإدخاله نعمة من الله عليك، ثم يخرج منه ماذا؟ فاسده. لو أن هذا الفاسد الحبس في جسمك لكان هذا أعظم الأذى وأعظم الضرر عليك. لو أن إنسان بقي أو بلي بالحصر في البول لا تمنى الموت مرات عديدة. من البلاء في الضراء، وهذا كثير، قد يبلى بالأمراض، قد يبلى بعدم التوفيق، يبلى بالفقر، يبلى بزوجة نفدة، يبلى بأولياء فسقة، يبلى بأولاد فسقة، بجيران مؤذين، بجماعة يؤذونه، هذا من البلاء بالضراء. والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالخير والشر ماذا؟ فتنة. فالخير قد يكون فتنة والشر قد يكون فتنة، ولهذا قال أتصبرون؟ فالصبر لا بد منه، ولهذا أعظم ما وجهت به الفتن والمحن والبلايا الصبر عليها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو في فقهه وعلمه وبصيرته يقول الصبر ذكره الله في القرآن في 99 آية. لماذا؟ لجلالته ولعظيم أثره، ولا سيما في باب الفتن، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليها من أنها من قواعد السلف في المحن وأشراط الساعة. أشراط الساعة ما هي؟ ولما قدمت الساعة بهذه الأشراط والعلامات؟ أشراط الساعة هي علاماتها التي تكون مقربة لها ودالة عليها. الله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاء علاماتها، جاءت علاماتها. والأشراط جمع شرط وهي العلامة والآية. الساعة لماذا قدمت في هذه العلامات الكثيرة؟ من يجيب على هذا؟ هذا السؤال أطرحه عليكم لأبتغي له جوابا. لماذا قدم للساعة ولليوم الآخر بالعلامات؟ تفضل. أحسنت، نعم، فكل أمر عظيم جليل من الأمور يقدم الله جل وعلا له بإرهاصات له ومقدمات له. وخذوا على هذا أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت بعثته أمرا ماذا؟ جليلا عظيما، ألم يقدم ببعثته آيات وعلامات وإرهاصات؟ رأت أمه عليه الصلاة والسلام ليلة ميلاده أنه خرج منها نور أضاء له قصور كسراء وقيصر، وهذه من الإرهاصات. لما قربت بعثته عليه الصلاة والسلام ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، انهدم 14 شرفة من ماذا؟ من كسر ومن إيوان كسرى، دلالة على أنه يملكهم 14 ملكا. غارت نار الفرس ولم تكن قد غارت قبل 1000 سنة في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام. وهذه إرهاصات وتهيئة للناس والزمان بهذه البعثة وبهذه النبوة. الساعة كذلك لما كانت أمرا عظيما يتعلق بالخلق والكون ويتعلق بالعباد يتعلق بالعالمين قدمت له بهذه الأنواع من أشراط الساعة. ولهذا الساعة ويوم القيامة لما كان أمرا عظيما في القرآن تكاثرت أسماؤه وأوصافه، ولهذا جاء في القرآن أكثر من 30 اسما ووصفا ليوم القيامة. الله جل وعلا أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير، ولهذا لا حد لماذا؟ لأسمائه ولا لأوصافه. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حديث الهم والغم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري الحديث. ولهذا أخذ العلماء من ذلك أن أسماء الله جل وعلا لا حصر لها، علمنا منها نحن هذه الأمة 99 اسما، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء بثلاثة مراحل وثلاثة معاني: إحصاؤها استنباطها وجمعها من الكتاب والسنة الصحيحة، ثانيا فهم معانيها ودلائلها، ثالثا التقرب إلى الله جل وعلا بها بالاعتقاد بموجبها والتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات، كما في آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الساعة لما كانت أمرا جليلا عظيما قدم لها بهذه الأشراط والعلامات، والأشراط قديمة، بعثته عليه الصلاة والسلام من العلامات، وكم بين البعثة وبين قيام الساعة إلى الآن، والساعة لم تقم والبعثة لها 1400 وكم 36 سنة من البعثة، ومن الهجرة كم 26 سنة. يقول الأول: يا أيها الإخوة دقق الحساب تطول العشرة. البعثة لها كم سنة الآن؟ 1436، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث قبل هجرته بكم؟ بثلاثة عشرة سنة، إذن لها 1439 سنة، هذا من البعثة. أما الهجرة فلها 1426 سنة. أمر آخر يتعلق بأشراط الساعة، وهي مقدمة مهمة وإن شئتم اجعلوها قاعدة. أشراط الساعة إلى كم قسم يقسمها العلماء، أو إلى كم نوع تنقسم؟ يقسم العلماء رحمهم الله أشراط الساعة في تقسيمين: تقسيم بحسب الكبر والصغر، فيجعلون أشراط كبرى وأشراط صغرى. هناك تقسيم آخر لأشراط الساعة بحسب الوقوع، فيقسمون أشراط الساعة بحسب وقوعها إلى ثلاثة أقسام، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وقرره السفاريني، وهو ممن صنف في هذا الباب، في باب الفتن وأشراط الساعة وعلوم الآخرة. يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: علامات وقعت وانقضت، هذا القسم الأول. القسم الثاني: علامات وقعت ولم تزل تتجدد وتقع. القسم الثالث: علامات لم تقع بعد. ولعلي أمثل لكل قسم من الأقسام بما تيسر من الأمثلة. فمن القسم الأول: العلامات التي وقعت وانقضت، ما جاء في حديث رواه الإمام البخاري وغيره، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في العام، في أي عام؟ تبوك في العام التاسع، عوف بن مالك رضي الله عنه هو الذي روى حديث المنافقين المستهزئين الذين استهزأوا بماذا؟ بالله ورسوله، فإن ركبا يمشون على رواحلهم، قال أحدهم: القائل واحد المتكلم واحد، لكن السامعون له جماعة يضحكون يكهكهون. قال هذا القائل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. القائل من هو؟ واحد، والسامع له راض بقوله يضحك له جماعة يعنون بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عوف رضي الله عنه كان معهم يمشي على راحلته لكنه لم يرضى بهذا القول، فأخذته الغيرة على دين الله وعلى رسول الله، أخذته غيرة العقيدة، قال كذبت ولكنك منافق. انظر، ما خاف من الفشيلة ولا خاف من المعيبة، إنما أنكر المنكر لما سمعه ولم يبالي بقائله، وهذا هو أثر الإيمان. قال كذبت ولكنك منافق لأعلمن النبي صلى الله عليه وسلم. فحرك عوف، والنبي أين يمشي؟ في أول الركب ولا في آخر الجيش؟ أشجع الناس وأفرز الناس، أين يمشي؟ في أول الجيش. فحرك عوف حتى أدرك النبي في أول الجيش، ووجد الخبر من السماء قد سبقه، وجد القرآن قد نزل عليه في فضيحة هؤلاء، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ذلك بأنهم كانوا قوما فاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وكان معه، يا عمار أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. عوف رضي الله عنه لما وصل النبي إلى تبوك، ولعلي أكمل حديث هؤلاء، يقول ابن عمر رضي الله عنه لما ذهب عمار بن ياسر يستفهم منهم ويسألهم عن مقالتهم، يصف أحدهم ولعله المتكلم أو غيره، قال ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام بالبطان اللي يربط الشداد على الناقة، وإن الحجارة لتنكب قدمه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما نقصد، نلهو، نلعب، حديث الركب نقطع به الطريق لأن المسافة طويلة، وقت حر، انت واسع الصدور، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه ازدراء واحتقارا له، وإنما يقرأ عليه، لا يزيد عليه أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يرعاك الله، اضرب هذا المثل بما نحن فيه الآن في مجالسنا، ما يحصل فيها من الاستهزاء والسخرية باللحى، بالحجاب الشرعي، بالمرأة المتسترة، بتحريم المحرمات، الاستهزاء بأهل الحسبة، الاستهزاء بأهل الدين، الاستهزاء بالشعائر، ما هو أصبح هذا حل المجالس الآن إلا ما رحم ربي؟ وهذا من علامات الفتن العظيمة. عوف بن مالك رضي الله عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، ضربت له قبة من أدم من صوف وكانت ضيقة، فأدخل عوف رضي الله عنه رأسه فقال يا رسول الله أدخل؟ قال نعم، ورأى المكان ضيقا، قال كلي أو بعضي؟ قال كلك يا عوف. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ذلك، قال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة. ما سبب إيراد هذا الحديث؟ الكلام يتشعب، ها؟ مثال للنوع الأول من أشراط الساعة بحسب الوقوع، علامات وقعت وانقضت. قال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها موته عليه الصلاة والسلام، قال موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، هذه ثلاثة. وذكر قال وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وفتنة لا تدع بيتا من بيت العرب إلا دخلت، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، وفي رواية تحت 80 غاية، تحت كل راية 12,000. إذن هذه 6 علامات، أعدد 6 بين يدي الساعة، أي علامات تكون قبل قيام الساعة. ذكر منها موته عليه الصلاة والسلام، النبي مات أو لم يموت، مات عليه الصلاة والسلام بإجماع العقلاء، لأن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم، لكنه حي في قبره حياة، لكنه حي في قبره حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولا ندرك حقيقتها، لأن حياة الأنبياء أكمل عند أهل السنة من حياة من؟ من حياة الصالحين والشهداء. إذن النبي مات، فهذه علامة وقعت وانقضت. فتح بيت المقدس فتح أو لم يفتح؟ فتح في عهد من؟ أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وهذه وقعت وانقضت، قال وموتان يكون فيكم، الخطاب لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. موتان على صيغة مبالغة على وزن فعلان، أي موت عظيم يصيبكم مثل قعاس الغنم. قعاس الغنم مرض يصيب الغنم ويصيب البهم فيصيبها في بطونها بمثل السفقة، فيمسي وقد مات كثير منها وتصبح قد مات أكثرها. وهذا قد ذكر العلماء أنه حصل في طاعون عمواس في بلاد الشام الذي وقع في سنة 17 ومات فيه الجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو عبيدة عامر الجراح، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم، ماتوا في هذا الطاعون فتحققت هذه العلامة. إذن هذا القسم الأول علامات وقعت وانقضت. القسم الثاني من العلامات علامات وقعت ولم تزل تقع أو تتجدد أو تتكاثر، ومنها ما يتعلق بالأمانة الذي وعدتكم أن أشير إليه. والأمانة جاءت فيها أحاديث كثيرة، منها حديث رواه الشيخان عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه يحدثهم، فدخل أعرابي، ومعلوم أن الأعراب عندهم جرأة وعندهم ماذا؟ استعجال. فدخل أعرابي والنبي يحدث أصحابه فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه عليه الصلاة والسلام. لما رأى الأعرابي أن النبي لم يجبه وكان ألمعيا حاذقا جلس حيث انتهى به المجلس، فلما أن أتم صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله وهذا دلالة فقهه وألمعيته، وكيف إضاعتها؟ وهذا الأمر أعجب الصحابة، لأن الصحابة يفرحون أن يأتي مثل هذا الذكي الألمعي فيسأل هذه الأسئلة فيستفيدهم. قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا وقع وقع لكن يتجدد في وقوعه، يتكاثر في وقوعه، يأتي مرحلة بعد أخرى وهو يقع ويتجدد. فهذا نوع من العلامات التي وقعت ويتجدد ويكثر وقوعها. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الإخوة، مسألة الأمانة وضياعها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تؤخذ الأمانة من جذور قلوب الرجال، وأول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة، وآخر ما يفقدون من دينهم الصلاة. فقد الأمانة ومن مظاهرها الشهيرة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أمر وجد ويتكاثر في وجوده. من العلامات التي وقعت وتتجدد إفاضة المال وكثرته. نعم، لقد فاض المال وكثر كثرة عجيبة. من يتحدث به أسلافنا من الآباء والأجداد أن الريال الواحد، سواء الريال العربي أو الريال الفرنسي أو غيره، كان يكفي البيت الشهر والشهرين. إحنا الريال الواحد يا الله يسد الناس كيسة خبز، ولا لا يا أخوان؟ فالمال قد فاض وكثر، والأحاديث متكاثرة جدا في إفاضة المال، حتى يأتي زمان يخرج الرجل يبحث عن من يأخذ زكاته وصدقته فلا يجد من يأخذها، لأن الناس اغتنوا وكثر فيهم المال. وحتى يقع ما أخبر النبي عنه في حديث مسلم: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يصيبه، فمن أدركه فلا يأخذ منه شيئا. وقال في حديث عوف هنا ها هنا في العلامة الرابعة: وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار، والدينار ذهب، يعطى مبلغا عظيما. وقوله 100 ما رد العدد، وإنما رد بيان الكثرة، لأن ألفاظ العقود 10، 20، 30، 90، 100، 200، 300، 1000 هذه تدل على الكثرة. حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. واليد في شريعتنا تقطع بكم؟ من شروط القطع قطع اليد أن يبلغ المسروق المحترم نصابا، وهو ربع دينار. وهو ماذا؟ ربع دينار. هذا يعطى 100 دينار فيظل ساخطا يريد الزيادة. وابن آدم لو كان له واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا ماذا؟ إلا التراب. النوع الثالث، والأمثلة على النوع الثاني كثيرة لعله يأتي في أثناء الأحاديث إن شاء الله ما ألفت الانتباه إليه. النوع الثالث من أنواع أشراط الساعة: علامات لم تقع بعد، وهذه تشمل علامات كبرى وعلامات صغرى. من العلامات الصغرى التي ما وقعت بعد: انحسار الفرات عن جبل من ذهب، خراب الكعبة، لا تقوم الساعة حتى يخرب بالسويقتين من الحبشة الكعبة، والحديث في الصحيحين. وقعوا لما ما حصل، ما بعد حصل هذا، هذا أمر ما وقع بعد. من ذلك خروج المهدي، ما بعد وقع. الملحمة العظمى بين المسلمين وبين اليهود ومن يحالفهم ويساعدهم من النصارى والمجوس والوثنيين، ما حصلت بعده، وهذه أمور من العلامات الصغرى. من الكبرى ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، الآتي ذكره الآن. إذن هذه علامات لم تقع بعد. منهم من قسم العلامات إلى قسمين: صغرى وكبرى. فالكبرى هي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، والصغرى هي ما سوى ذلك. فأما حديث حذيفة بن أسيد فرواه مسلم في صحيحه أن حذيفة رضي الله عنه بن أسيد الغفاري قال: بينما نحن جلوس نتذاكر، يسولفون من هم الصحابة رضي الله عنهم، ويا ترى بأي أمر كانوا يتذاكرون ويتحدثون ويسولفون، أبي ما اشتغل به الناس الآن في مجالسهم بالقيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم، أو بالمساهمات والمنافسات أو بالتحليلات والشائعات؟ أبدا، ما هذا هو مبلغ همهم رضي الله عنهم، إنما همهم وقلوبهم متعلقة بالدار الآخرة. قال: بينما نحن نتذاكر إذ اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا أي من مكان عالي، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. بهذا عمروا أوقاتهم، بهذا شغلوا مجالسهم ونواديهم، ما شغلوها بالكلام الفاحش البذي أو بما لا يفيد، إنما تعلقت قلوبهم بالآخرة. ولهذا لو ذكر أن أناس يقرؤون في مجالسهم عشرات الساعة أو صفة اليوم الآخر أو كتاب حاد الأرواح لابن القيم لعد غريبا في أوساطنا في هذا الأزمان. وهذه من غرابة الدين ومن استحكام والعياذ بالله الشهوة والفتنة على كثير من الناس. قال: ما تذكرون؟ قلنا: نتذكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فلما نص على عشر وعددها سميت هذه المنصوصة المعدودة بالعلامات الكبرى، فذكر طلوع الشمس من مغربها، عدوا معي، فذكر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان والدجال ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بالجزيرة، جزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، وفي بعض الألفاظ: نار تخرج من بحر اليمن، بحر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العشر المعدودة في هذا الحديث اصطلح العلماء على تسميتها بالعلامات الكبرى، لأنها تقع في وقت قريب فتكون متتابعة. وأما الصغرى فهي كثيرة، والعلماء متفاوتون في جمعها، منهم من أبلغها إلى 30، منهم من أبلغها إلى 40، منهم من زادها حتى بلغت 72، بحسب ما يقف عليه من الأحاديث والأخبار التي تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العلامات. أختم أيها الإخوة بمسألة، وإن كان في بالي أن ألج إلى الضوابط والقواعد في هذا الباب، ولكن هذه نرجئها إلى المجلس الآخر، ولعل أن يكون بين أيديكم ومعكم كتاب الفتن من صحيح مسلم لنقرأ فيه ما تيسر، فيكون الدرس والقراءة في كتاب من كتب أهل العلم، وهو كتاب الصحيح، صحيح الإمام مسلم. العلماء رحمهم الله اهتموا بهذا الباب بجانب أشراط الساعة، اهتموا به اهتماما عظيما، ومن صور اهتمامهم أمران، وإن كانت الصور كثيرة، لكن أذكر أمرين مما تبين اهتمام العلماء وأهل السنة والجماعة رحمهم الله بهذا الأصل. الأمر الأول أنهم ذكروا الإيمان بأشراط الساعة من مسائل العقيدة، ولهذا الإيمان بأشراط الساعة وما يكون فيها من مباحث أي العلوم من مباحث العقيدة، وإن كان ينتابه الوعظ وينتابه الزهد والرقائق، لكن يذكره أهل العقيدة في مصنفاتهم، لأنه متعلق بأصل من أصول الإيمان بالله، من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر، ولأنه متعلق بالنبوة، فإن الإيمان بأشراط الساعة إيمان بصدق هذا الرسول الذي أخبرنا أن هذا يقع، ثم وقع كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا آيات الساعة وأشراطها وعلاماتها كلها دلائل وآيات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته ورسالته، حيث أخبر عن أشياء تقع في المستقبل ثم وقعت، ومنها ما سيقع. إذن لها ارتباط بأمرين: ارتباط بالإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، وله ارتباط بالإيمان بنبوة عليه الصلاة والسلام، له ارتباط أيضا بالإيمان بالله من ناحية الإيمان بكلامه، لأن من أشراط الساعة ما جاء ذكره في القرآن، كما قال الله جل وعلا في آية النمل في علامة من علامات الكبرى: حتى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. من هذا الباب اعتنى العلماء بأشراط الساعة فذكروها في مصنفاتهم وفي مسائل العقيدة، ومن أنكرها أو أنكر بعضها اتهموه بالبدعة والضلال، لأنه أنكر أمرا من أمور العقيدة العظيمة. المظهر الثاني الذي يبين عن عناية العلماء واهتمامهم وتنويههم بهذا الباب تلكم المصنفات التي ألفها أولئك العلماء في بيان هذه العلامات وهذه الأشراط، وهي كثيرة يضيق هذا المقام بل وغير هذا المقام عن تعدادها وحصرها، ولكن أشير إلى عيون منها. من ذلك ما جاء في كتاب الفتن في صحيح البخاري، وكتاب الرقاق في صحيح البخاري، فإنه رحمه الله أورد جملة من الأحاديث على شرطه متعلقة بهذا الباب. أيضا ما جاء في كتاب الفتن وأثر الساعة في صحيح الإمام مسلم، وأيضا في جامع الترمذي وفي السنن وفي المسانيد. هناك تصانيف عند المتأخرين بعد القرون الأربعة الأولى أو الثلاثة الأولى أفردوا مؤلفات مصنفة في هذا البحث، من أجمعها وأوعدها كتاب الفتن والملاحم، النهاية في الفتن والملاحم لمن؟ للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله صاحب التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، فإن كتابه النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة من عيون المؤلفات المؤلفة في هذا الباب، وقد جمعها جمعا فريدا بديعا رحمه الله. من ذلك أيضا كتاب الإذاعة لما يكون بين يدي الساعة، وهذا كتاب مسمى لمؤلفين للنواب الصديق حسن خان القنوجي وأيضا لمحمد رسول البرزنجي، وكلاهما اعتنيا بذكر جملة من أثر الساعة. من أجمع المؤلفات في زماننا هذا ما ألفه شيخنا الشيخ أحمد التوجر رحمه الله في كتابه الموسوعي إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهو كتاب حافل مطبوع في 3 مجلدات. وأيضا الكتاب الشهير أشراط الساعة للدكتور يوسف ابن الشيخ عبد الله الوابل. والمؤلفات في هذا الباب كثيرة يا أيها الإخوة، والعبرة بها وفيها فيما صح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، ثم فيما صح الاستدلال عليه وفهمه واستنباطه، وهذا لا يلقاها إلا من أخذه عن مشكات النبوة وعلى طريقة سلف الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. الكتب في الحقيقة كثيرة، وأنا نوعت فيها ما بين مختصر ومطول حتى يحرص عليها طلاب العلم ويحرص عليها الفضلاء من أمثالكم، فيقرؤونها في بيوتهم، يقرؤونها على أهليهم أئمة المساجد. ما أحلاهم إذا قرأوا في الفتن وأشراط الساعة على الناس في أحاديث يقرؤونها بين الأذان والإقامة. أيضا في الاجتماعات في المناسبات الاجتماعية إذا نبه الناس إلى مسائل مما تقع من أشراط الساعة يقرؤونها من كتب أهل العلم المعتبرة، هذا أمر يجلي القلوب ويوقظ الغفلة التي أصابت النفوس، بل أنتم تعرفون هذا وتحسونه. إذا قرأ الإنسان حديثا مما ذكره النبي وإن كان قد مر عليه من أشراط الساعة يجد أنه مشرئب إلى أن يتفهم فيه ويتفقه في معناه، ثم يعرض نفسه عليه ليسلم من هذه الفتنة، ولا مسلم من هذه الفتن إلا بالعلم منها. وهذا استعجال لأول أو لقاعدة من القواعد المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة، أن العلم بالفتنة سبب بإذن الله للنجاة منها. والكلام على هذه الضوابط والقواعد له مجلس آخر، وإلى ما تيسر من الأسئلة وأرجو ألا أطيل. هذا يقول: هل البلاء والمحن في النفس والمال والأهل لازمة بأن تصيب الإنسان قبل موته؟ فقد يكون شخص من أهل الصلاح أو من العلماء ولا يفتن في شيء في إيمانه. هذا السؤال مبني على مقدمتين، أبدأ من المقدمة الأخيرة: ما أدراك أنه من أهل الصلاح ثم لم يفتن؟ الفتنة أمرها خفي قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، ولا بد من الفتنة والمحنة والبلية، إما بالسراء أو بالضراء، إما بالخير أو بالشر. من الناس من يبلى بالضراء بالمرض بالفقر، ومنهم من يبلى بالسراء بالنعمة والصحة والمال، فكلها فتنة ومحنة. لكن الضابط أن كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. نعم قد يكون بعض العلماء أو بعض أهل الصلاح أو بعض أهل الخير أقل فتنة من الآخر، هذا لا يدل على زكاة هذا على هذا، قد يكون هذا أخرت له بعض فتنته إن في قبره أو في يوم القيامة في أرض المحشر، وتلك أعظم ما يكون من المحن والفتن والبلايا التي تصيب العبد. إذن الإنسان لا يأس من جهة ولا يغفل من جهة ثانية، بل المؤمنون الصالحون كانوا إذا عصوا الله جل وعلا أحسوا بآثار هذه المعاصي في أنفسهم، في معاملاتهم لأولادهم وأهليهم، بل يحسون بأثر المعصية في دابته. من منكم إذا خرج وقد أتى معصية ثم تعطلت عليها السيارة في الطريق ربط هذا العطل في السيارة بالمعصية التي فعلها؟ أهل الإيمان اللي قلوبهم حية يربط هذا بهذا، أما أهل الغفلة إنما يضيفها إلى أسبابها المادية المباشرة ويغفل عن أسبابها المعنوية غير المباشرة. يقول هذا كان السؤال ما له علاقة في هذا لكن له صلة بالمحن. يقول السؤال حينما يقال للبعض لماذا الشيخ الفلاني يحلل في هذه المسألة والآخر يحرم فيها، لا تجد جوابا، والمطلوب نبذة أو اختصار عند خلاف العلماء في المسائل الفقهية. خلاف العلماء في المسائل الفقهية من المحن ترى. نعم إذا جاءت مسألة من المسائل وعالم من العلماء، من العلماء ما هم المتعالمين، لأن زماننا هذا بلينا بلي المسلمون بالمتعالمين، بمن يوصف عند من يعجب بهم ويحبهم لأنهم العلماء، وهو ما يسوى في ميزان العلماء شيء. قد يكون إنسان داعي أو يكون من أهل الخير أو من أهل النفقة ويوصف في مصاف العلماء، ما هو صحيح. العلم والوصف بالعلماء والانتساب له له أصوله وله ضوابطه عند العلماء. من ثنى رجليه عند العلماء هو الذي يوصف بأنه منهم أو من طلابهم أو من المتعلمين. أنت الآن إذا جاءك أحد يا أيها المبارك يريد أن ينكح بنتك أو أختك أو موليتك، ما هو بتسأل عن أخلاقه أو تسأل عن نسبه أو تسأل عن وظيفته أو عن جلسائه، وهذا حقك. طيب في باب الفتوى وباب الحلال والحرام عمن تسأل؟ إذا جاءك إنسان طلع في قناة من القنوات أو في وسيلة إعلامية أو بدأ الناس يسألون، عمن تسأل؟ تسأل عمن أخذ العلم، ما هو نسبه العلمي. المسألة ما هي بفلان امدحه وفلان ذمه، المسألة هل أخذ العلم عن أهله حتى يكون من المنسوبين إلى أهل العلم أو ليس كذلك. وهذا هو الميزان الذي خفى في هذا الزمان، حتى صدر في المجالس من ليس عالما بل عند ميزان أهل العلم، ولا يستحق أن يكون طالب علم في نفسه. هذا إذا كان إذا اختلف العلماء، أما إذا اختلف الجهال فالأصل فيهم الخلاف والأصل فيهم الاضطراب، اليوم يبيح باسر يحرم، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة فإن هذا يكون لمن يتبع العلماء ويأخذ الفتوى منهم، هذا في حد نفسه بلية، لأنه يمحص أهو يتبع الحق بدليله أم يتبع ما تهواه نفسه وتشتهيه. خذوا على هذا في المساهمات، أفتى فلانا من العلماء أن المساهمة في الشركة الفلانية المحرمة في تعاملات أنها مباحة، في نفس الشيء هو يقول والله فلان أفتى، خل بينك وبين النار مطوع، فذهب بدرب رأسه حتى يأخذ بقول هذا الذي أفتاه، وهو ماذا يعلم أنه في نفسه فيه ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استفت قلبك وإن أفتاك الناس وإيش وأفتوك، لأن المؤمن في قلبه من الشيء المشتبه حرج ولا بد. فهذا الذي يجعل من فتاوى بعض العلماء، قد يكون العالم في نفسه مجتهد له وجهة له نظر له بحث، لكن عند غيره لا يوافق على هذا. من أخذ بهذه الفتوى التي يعلم أنها خطأ أو يعلم أنها ليست بصحيحة ليسوغها لنفسه ليأكل المال بالحرام أو يفعل أمرا من الأمور المحرمة، ويجعل بينه وبين النار هذا العالم فقد امتحن وقد وقع في البلية. الخلاف بحد ذاته على أتباع العلماء وعلى عامة الناس قد يكون من المحن ومن البلايا ومن الفتنة. ولهذا أمر الإنسان أن يسأل من يثق في علمه ودينه. الله جل وعلا يقول في آية النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، وما قال أهل العلم، قال أهل الذكر، لأن العلم، لأن الذكر يورث علما ويورث تقوى وصلاحا وزكاة. في الأنبياء، في سورة الأنبياء في أولها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمؤمن والعامي وأمثاله إنما يسأل من؟ يسأل من يثق في علمه، يثق في دينه، يثق في أمانته، لأنه إذا سأله جعله واسطة في السؤال وفي العمل بفتواه إلى دين الله جل وعلا. أما الذي يقع في هذا الزمان وقد بلين وبلي العلماء به، أن الإنسان يسأل عشرة، يمسك هالجوال يزم على الشيخ الفلاني ثم الشيخ الفلاني: ليش يا فلان تكرر هذا؟ قال: أبطمئن. ما هو بيطمئن، يريد أن يبحث عن رخصة، أيهم اللي يفتي فتوى حتى توافق قوله وتوافق ما عنده أو توافق فعله وفعل جماعته، ثم يفعل هذا الفعل. ولهذا إذا وجدت من يكثر الاتصال والاستفتاء في مسألة معينة فاعرف أنه وقع في الفتنة، لأنه اتبع هواه يبحث عن من يبرر له هذا الفعل المشتبه أو هذا الفعل الحرام. وقد يصور، يكون عنده من الحيل، حيل بني إسرائيل، حيل إبليس، يصور السؤال للمفتي بصورة حتى يأخذ من المفتي ماذا؟ الحل، ولا يأخذ الحرمة. ومشاكل الناس في هذا الباب مشاكل لها أول وليس لها آخر. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعلي كلمته وينصر دينه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيدنا وإياكم يا أيها الإخوة من الفتن. اللهم أعذنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا ندامة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. الله.